مصر كانت وما زالت أرض الصالحين، موطن الأولياء والعلماء، وملجأ الساعين إلى الله، حيث احتضنت بين جنباتها نفحات الإيمان وعبير التقوى. ومن بين هؤلاء الذين أنارت بهم أرض الكنانة الإمام العارف بالله سيدي أبو العباس المرسي، الذي جاء من الأندلس ليجد في الإسكندرية موطنا لنشر علمه ونور معرفته بالله. كيف كانت رحلته؟ وما سر محبة الناس له؟ وكيف ترك أثره الخالد في التصوف الإسلامي؟ سيدي أبو العباس المرسي رضي الله عنه وأرضاه كان قطب أوانه وعلامة أوانه في العلوم الشرعية. سيدي أبو العباس المرسي رضي الله عنه يقول: شاركنا الفقهاء فيما هم فيه ولم يشاركونا فيما نحن فيه. وكان يقول: رأيت عمر بن الخطاب رضوان الله عليه في المنام فقلت: يا أمير المؤمنين، ما علامة حب الدنيا؟ قال: خوف المذمة وحب الثناء. تعلق بشيخي أبو الحسن الشاذلي تعلق غريب وعجيب، ولم يفارقه أبدا حتى وفاته. فلما انتقل سيدي أبو الحسن الشاذلي من تونس إلى مصر واستقر بها، انتقل معه رضي الله عنه وأرضاه أبو المرسي العباس، سيدي أبو المرسي العباس مع سيدي أبو الحسن الشاذلي واستقر. وكان يجلس مع سيدي أبو الحسن الشاذلي علماء كثر، يعني كثير جدا جدا من تلاميذه، إلا أنه اختار أنت أنا وأنت أنت، أي أنك أنت مني وأنا منك، هذه العلوم وهذه الفيوضات ممتدة إلى يوم الدين فيك. كان عندهم سر من أسرار الإخلاص اللي جعلت حياتهم علمية تربوية، وكم زي سيدنا إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. جعل الله عز وجل لهم لسان صدق في الآخرين، فما زلنا نتربى على يد هؤلاء العلماء من الناحية التربوية ومن الناحية العلمية، ونذكرهم دائما أنهم كانوا عندهم من الإخلاص أن يجعلهم الله سبحانه وتعالى ذكرهم إلى آخر الزمان، وإن إحنا ما زلنا إن إحنا نذكرهم وإن إحنا نترضى عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. سيدي شهاب الدين العارف بالله المشهور بالمرسي أبو العباس، رآه معلمه أبو الحسن الشاذلي يوما مهموما فقال: لما أنت مهموم؟ فإن آدم عليه السلام كان يعبد الله بالتعريف، ويقصد عبادة آدم عليه السلام عندما كان في السماء. ولما أنزله الله عز وجل إلى الدنيا عبد الله بالتكليف، والتكليف فيه مشقة، فقال له: اعبد الله بالتعريف والتكليف، فذهب همه. الإمام المرسي علامة من علامات العلم والولاية، فقد كان يقرأ للناس الرسالة للإمام القشيري، كتاب الرسالة الذي يتحدث عن سيرة الأولياء ومقامات الزهد ومسالك التوجه إلى الله تعالى ومنازل السائرين إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى، علم السلوك إلى ملك الملوك، كيف تطهر قلبك من القبيح وتحليه بكل صحيح، كيف تكون صادقا في تعاملك مع الناس، كيف تعامل الحق في الخلق، كيف تكون صاحب مبادئ وإن غير الناس مبادئهم، كيف تكون محبا لوطنك وإن ظهر الخونة وحاولوا أن ينهشوا، كيف تكون قويا مهما كانت الأحوال من حولك ومهما زادت المؤامرات. Thank you. وأحمد بن عمر بن محمد الأنصاري المشهور بأبي العباس المرسي، نسبة إلى مدينة مرسية في الأندلس التي ولد فيها عام 616 للهجرة 1219 للميلاد. ولد أبو العباس في مدينة مرسية بالأندلس لعائلة صالحة معروفة بالتام منذ صغره. تلقى علومه الأولى في الفقه والتفسير والحديث، وكان محبا للعلم منذ صغره. وفي شبابه قرر الرحيل في طلب العلم، فاتجه إلى تونس مع والديه وأخيه، لكن في طريقهم تعرضوا لحادث غرق كاد أن ينهي حياتهم، إلا أن الله نجاهم ووصلوا إلى تونس سالمين. وفي تونس التقى بشيخه أبي الحسن الشاذلي الذي كان من كبار مشايخ الصوفية في عصره. تعلق به أبو العباس ولازمه حتى أصبح من أقرب تلاميذه، وكان يقول: أخذنا هذا العلم عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي، وأخذ الشيخ أبو الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام شهاب الدين أبو العباس المرسي، الإمام الذي يعرفه كل أهل اسكندرية، المرسي أبو العباس، هذا الإمام المبارك الذي ملأ مصر نورا، وهو من تلامذة الإمام أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه، نموذج ومثال للمريد الصادق الذي صدق في طلبه للتزكية، صدق في توجهه لله عز وجل، صدق في طلبه للعلم، صدق في الطريق إلى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولد في الأندلس في مرسية، عشان كده يعني لقب بالمرسي. يعني كان يسكن في الأندلس، وأراد يعني أبيه أن يذهب، هو وأخيه وأمه، أن يذهب إلى بيت الله الحرام، وإذا به في طريقه في البحر حصل نوع من الغرق، فمات الأب ومات الأم. وبكرم وعناية الله سبحانه وتعالى أن نجى الله سبحانه وتعالى سيد أبو مرسي العباس وأخيه عبد الله، فذهب إلى تونس. وهناك حينما ذهبوا إلى تونس كان موجود سيدنا أبو الحسن الشاذلي في هذه الأرض، وكان ينتظر تلميذا نجيبا رآه في رؤيا منذ 10 سنوات. فهذه الرؤيا رأى هذا الشخص يعني كما يقولون بالبلد بشحمه ولحمه، ويراه وينتظره. سيدنا المرسي أبو العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أثر في حياة المصريين، وهو تلميذ لسيدنا الشيخ الحسن الشاذلي، أبو الحسن الشاذلي. هو جه معاه، تفقع على ايديه، تربى على ايده، وكان له باع في الاسكندريه، وكانت مدرسه تربويه كبيره جدا، مدرسه علميه على راسها الشيخ ابو الحسن الشاذلي وتلميذه المرسي ابو العباس. سيدي شهاب الدين العارف بالله الذي جاء الى مصر أرض الصالحين استجابة لدعوة سيدنا يوسف عليه السلام عندما دخل مصر ودعا أنه غريب في هذه البلاد، فحبب إلينا هذه البلاد، فاستجاب الله عز وجل لدعوة سيدنا يوسف، وذهب يوسف عليه السلام وأخذ كل غريب يأتي إلى هذه البلاد، أرض مصر، أرض الصالحين، يحب أن يجلس في هذه البلاد وأن يقيم بها وأن يتعلم ويعلم في هذه البلاد وأن يدفن فيها أيضا. سيدي أبو العباس المرسي بلغ من زهده أنه مكث في الإسكندرية 36 سنة، ما رأى وجه متوليها ولا أرسل إليه، وطلبه المتولي يوما للاجتماع به، فأبى وقال: والله إني ألقى الله ولا أراه. فكان الأمر كذلك. الإمام أبو العباس المرسي ولد سنة 616 للهجرة، وتوفي عام 686، أي أنه عمر 70 عاما. 70 عاما كلها نور ونشر للعلم النافع ونشر للحب والعطاء. الصدق الذي تجلى في سيدنا المرسي أبي العباس جعل شيخه الإمام أبا الحسن الشاذلي يقول له: يا أبا العباس، ما صحبتك إلا لأكون أنا أنت وأنت أنا. انظروا كيف يصل الصدق في الأخوة وفي الإرادة، إرادة وجه الله سبحانه وتعالى وتزكية النفس. يقول له: يا أبا العباس، لقد أريتك منذ 10 سنين. أراه الله تعالى إياه في المنام وأعلمه أنه تلميذه. بعد سنوات من التعلم على يد الشيخ الشاذلي، انتقل معه إلى الإسكندرية في مصر عام 642 هجرية، 1244 للميلاد. هناك بدأ بنشر علوم التصوف والتوحيد، واشتهر بين الناس بحكمته وعلمه. وبعد وفاة الشيخ الشاذلي أصبح أبو العباس المرسي شيخ الطريقة الشاذلية، وكان له الكثير من المريدين الذين تأثروا بمنهجه الصوفي القائم على الزهد والتوكل والمحبة في الله. كان أبو العباس المرسي من أشهر أخطاب الصوفية، وكان يدعو إلى التوحيد الخالص والاعتماد على الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أشهر أقواله: إذا أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى. والله ما مات أحد وفي نفسه شيء من الدنيا إلا على سوء الخاتمة. والله لو حجبت عن رسول الله طرفة عين ما عدت نفسي من المسلمين. كان الإمام أبو العباس المرسي هو الذي صار شيخا للطريقة الشاذلية بعد الإمام أبي الحسن، وذهب معه إلى الحج، وفي الطريق يقول يسأل شيخه: إلى أين نحن ذاهبون؟ يقول: في حميترة سوف ترى. وكان الانتقال ومقابلة وجه الله سبحانه وتعالى للإمام الشاذلي في حميترة في صحراء عيذان، ذلك المكان الطاهر المبارك الذي يقصده المحبون لزيارة سيدنا أبي الحسن الشاذلي. لكن هو الشيخ رضي الله عنه وأرضاه ربى علماء ربانيين ابتدوا ينتشروا سواء بقى داخل الأسكندرية أو خارج الأسكندرية، ومنها ان جه امتداد سيدنا الشيخ المرسي ابو العباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكلهم ان كان يربطهم نسب ان لم يربطوا نسب بالنبي صلى الله عليه وسلم يربطوا نسب في احد كبار الصحابه. فيرجع جذوره الى الانصار، ونشوف في حياته حياه كلها مليئه بالاخلاص العلم ونقول الإخلاص قبل العلم، لأن هؤلاء الناس كانوا عندهم من الإخلاص سر، فالإخلاص سر بين العبد وربه. وكان رضي الله عنه وأرضاه قد تزوج من شدة حب سيدنا أبو الحسن الشاذلي في هذا التلميذ النجيب سيدي أبو مرسي العباس، زوجه بإحدى بناته، فأصبح يعني رفيقا له، وأصبح نسيبا له، وأصبح له معه ضروب كثيرة وكثيرة. وجلس رضي الله عنه وأرضاه أخذ الطريقة عن شيخه أبو الحسن الشاذلي، وامتدت له بعد ذلك، وأخذ يعلم الناس الإحسان ويعلم الناس مراتب الدين. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، مقام عالي جدا جدا جدا، يعني لا يستطيع إنسان أن يوصل هذه المعاني إلا إذا كان يعيشها. فلما وصلنا إلى البستان أسرعوا إلى الأكل، أسرع كل واحد منهم إلى الأكل فأكل، وكنت كلما جئت لآكل وجدت وجدا في بطني، فأرجع عن الأكل فينقطع عني الوجع. وتكرر الأمر معي مرة واثنين فيتكرر الوجع، فإذا رجعت عن الأكل انقطع الوجع. فجلست أنظر إليهم، هم يأكلون ولم آكل شيئا، وإذا بإنسان يصيح: كيف يحل لكم أن تأكلوا من ثمرة بستاني بغير إذني؟ كيف يحل لكم أن تأخذوا من ثمرة بستاني بغير إذني؟ فإذا هم قد غلطوا بالبستان. فقلت لهم: ألم أقل لكم إن الورع من ورعه الله تعالى؟ اشتهر في الأسكندرية بمحبة الناس له من كثرة علمه وخلقه وتلاوة القرآن وتعلمهم الفقه وعلوم العربية وغيرها، وأنه كان رجلا كريما سمحا خلقه، يعلم الناس الصدق والأمانة وغير ذلك ما تعلمه من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زال مسجده العامر إلى الآن في مدينة الإسكندرية الذي يأتي إليه الناس ليزور له في من كل بقاع الأرض. أبو العباس المرسي في ليلة 17 من ذي القادة عام 686 هجرية، 1287 ميلادية، ودفن في الإسكندرية، حيث بني له مسجد وضريح شهير في ميدان المساجد بمنطقة بحري، والذي يعد من أهم المعالم الدينية في مصر، ويقصده الزوار من كل مكان. لقد ظل أثره قويا في التصوف الإسلامي، واستمر طريقه من خلال تلاميذه السكندري الذي نشر أفكار الطريقة الشاذلية بعده. رحم الله أبا العباس المرسي وجعل علمه نورا للمؤمنين، ونسأل الله أن ينفعنا ببركته. ما أحوجنا ونحن نذكر سيرة هذا الإمام العلم أن نعيش هذه الأخلاق التي تركها فينا، والتي هي سمة حقيقية لكل صادق في طريقه إلى الله عز وجل. له مناقب عديدة وعظيمة، فرضى الله عنه وأرضاه، مات سنة 25 من ذو القعدة، ودفن في جبانة سنة 686 هجرية، ودفن في جبانة الأولياء في الإسكندرية، وأصبح هذا القبر الصغير مزارا، ثم بعد ذلك بني له مسجد، ثم أصبح الآن مسجد سيدي أبو مرسي العباس فرضى الله عنه وأرضاهم، اللهم آمين. أحب أقول إن يكفي إن إحنا لما نذكر هؤلاء العلماء في ما زلنا بعد سنوات مئات من السنين، إن إحنا دايما نذكر الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا علماء، كانوا زهاد، كانوا مخلصين في دعوتهم لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به من خلف النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يبني لنفسه في الحياة بنيانا عليه أن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى يراه، هكذا كان يعلم سيد أبو مرسي العباس أتباعه ومريديه. فمن أراد أن يصل إلى مرتبة العليا والولاية ورضا الله سبحانه وتعالى يعلم بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه حتى ينجو في دنياه ويكون في الآخرة مع النبي الكريم، اللهم أمين. سلام الله عليك يا أبا العباس، سلام الله عليك وقد ملأت مصر بركة ونورا، سلام الله عليك وقد علمتنا الحب والعطاء وعلمتنا الصدق والوفاء، سلام الله عليك مدرارا زكيا يزيد نورا وشرفا في مقامك عند ربك سبحانه. إن تكن مصر يوما إلا أرضا للصالحين، تحتضن أولياء الله وترعى أهل العلم والإيمان، فتنير قلوب أبنائها بمحبة الله ورسوله. ومن أبي العباس المرسي إلى شيوخ التصوف والعلم، تظل هذه الأرض قبلة للسائرين في طريق الحق ومهدا لعلوم الدين والتقوى.